أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكرت إزاي تفوز السنة دي بخير رمضان؟ إزاي الواحد يطلع من رمضان السنة دي بقلب جديد، يبقى إنسان مختلف، شخص جديد؟ فكرت في زمن المغفرة هتعمل إيه علشان ربنا يغفر لك؟ في زمن الرحمة يا ترى ربنا حيصطفينا برحمة خاصة في رمضان هذا العام؟ في زمن العتق من النيران يا ترى السنة دي رغم كل مخالفاتنا ورغم كل ذنوبنا وتقصيرنا ممكن ربنا يعتق رقابنا من النار؟ يا ترى في زمن الجوائز الكبيرة، في زمن مضاعفة الأجور، في زمن ليلة القدر، إزاي الواحد يفوز بأكبر قدر من الحسنات؟ ممكن السنة دي تطلع من رمضان ملياردير؟ ممكن السنة دي ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بنعمة خاصة رغم كل مشاكلنا دي؟ تعالوا دلوقتي نركز وندخل في معسكر مغلق على مدى أيام رمضان، نفوق ونسيب كل حاجة مهمدانة في طريق ربنا. تعالوا نفكر بشكل مختلف، نرفض أي محاولة للشيطان أن يثبطنا أو يثقل أقدامنا في الطريق. يمكن أنت حاسس من دلوقتي إن رمضان السنة دي زي اللي فات، زي اللي قبله، مفيش جديد، أنا بكل مشاكلي، بكل ذنوبي، بكل سيئاتي، قلت نستعد ما استعدناش، قلت اعمل كذا ما عملناش، احنا مفيش فايدة فينا. يمكن يكون ده جواك. اوعى يكون الخاطر ده بيتردد دلوقتي بداخلك. هذا تثبيط الشيطان، هذا تحزين الشيطان، عايز يتقل رجليك، عايز يحسسك بالفشل، عايز يسلل إلى نفسك الإحباط والإحساس الدائم بعدم الجدوى. علشان كده لازم النهاردة نبتدي من النقطة دي. تعالوا نحط برنامج علشان تعلو به هممنا في رمضان. أول حاجة في البرنامج ده، مفيش إحباط، مفيش يأس، اوعى تتشائم، اوعى تحسب انك ما تنفعش. انت حاسس بالمعنى ده ليه؟ مبتلى؟ عندك مشاكل في بيتك؟ عندك مشاكل في شغلك؟ عندك مشاكل بينك وبين نفسك؟ هذا البلاء والله فيه حكمة خفية. كم في البلية من نعمة خفية. الله جل وعلا قال: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يمكن ذنوبك اللي انت عملتها في رجب وشعبان، يمكن الذنوب اللي انت لغاية دلوقتي مش عارف تخلص منها، تكون سبب ذلك لله. يمكن. فليه شايف الموضوع بشكل سوداوي؟ تذكر يا مبتلى بأي ابتلاء أن الله لا يمنع حتى يعطي، ما منعك إلا ليعطيك. تذكر أن قدر الله لا يأتي إلا بخير. زعلان ليه؟ الحزن ركبك ليه؟ مش حاسس ان انت هتنفع ليه؟ اوعى يكون المعاني دي جواك. تعالى نفكر بشكل مختلف. الماضي، ماضي كل واحد مننا قبل ما يبقى دلوقتي في المسجد، انتهى، مات، وما ينفعش ننبش في القبور. اللي مات فات وخلص، ما تفكرش فيه. ربنا قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم. طب والذنوب يا شيخ؟ هنتوب، هنجدد التوبة في زمن المغفرة، هتتبدل والله هذه السيئات حسنات. ليه شايف الموضوع بشكل سوداوي؟ ليه متشائم؟ بالعكس، الذنوب دي إن شاء الله هتبقى نور في صحائف الأعمال. هنجدد توبتنا، مفيش غير التوبة والاستغفار. شوفوا ربنا يقول في شأن أكبر كبائر، في الفواحش، في الزنا، يقول في شأن عباد الرحمن ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كده مفيش فايدة بقى خالص، هيضاعف من سيئاته، هيبقى عذاب شديد، وا وا وا وا وا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. عايزين إيه أكتر من كده؟ في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض. ده راجل سرق، ده راجل زنى، ده أكل بالربا، ده أكل من حرام، عامل ذنوب تقيلة. فبيكلموه في البصة، وبيكلموه في الكلمة الفارغة، وبيكلموه عملت الذنب ده والذنب ده، يقول إيه يعني ذنب، إحنا هنيجي في دول، التقيل جاي ورا. فهكذا تعرض عليه وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول يا رب قد عملت أشياء لا أراها هنا. التقيل فين؟ ما طالما السيئات بتبدل حسنات، طب الكبير كمان بقى. فيقال يا رب قد عملت أشياء لا أراها هنا. يقول أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. بدلت السيئات حسنات. النهاردة الحديث ده والله فرحت به فرحا، حديث رواه الإمام الحاكم في مستدركه، وفرحت بتحسين الشيخ الألباني له. قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات يوم القيامة. يوم القيامة يقول ما كنت زودت شوية سيئات كان تنفع. قيل من هم؟ قال الذين بدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات. عايزي بعد كده الكلام ده يخليك تتنشط، مش يخليك تهمل بقى وتقول طب نعمل بقى سيئات كتير كتير ونظبط نفسينا وبعد كده بقى نبقى نشوف موضوع التوبة ده. هذا زمان التوبة والاستغفار، زمان المغفرة، اوعى تبقى محبط. وصيتي لك الأولى إياك واليأس والإحباط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تاني حاجة، خايف من بكرة؟ خايف من المستقبل؟ أنا بكرة بالنسبة لي رمضان، خايف رمضان يبقى زي رمضان اللي فات، خايف ترجع تاني تقع في الذنوب وأحل المعاصي والمخالفات من تاني. ما تفكرش في المستقبل بالشكل ده، شوف وعد الشيطان وشوف وعد الرحمن. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. مش وعدك بالمغفرة؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعدك بالمغفرة ولا يخلف الله الميعاد. إنما الشيطان وعدك بإيه؟ بالفقر. مش هتنفع، صدقني ما هتنفع. أهي لو نفعت، هو ده شغل الشيطان. إياك إنك تركن إلى هذه الوساوس، انسى كل ذنب عملته. يا شيخ انتوا بتقولوا الواحد لازم يفتكر ذنوبه عشان الواحد يعني ينكسر الله. صح. امتى؟ لما تشم نفسك شوية وتعمل لك اعمال كبيرة حلوة كده، وبعدين بقى تمشي بقى كده تمام التمام يعني. لا لا لا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لا لا، هنا افتكر بقى. انما دلوقتي لا تتذكر الذنب، انتهى خلص. جدد توبتك وعليك بكثرة الاستغفار، ونحن نحسن الظن بالله أن تكون هذه السيئات إن شاء الله ستبدل حسنات. جميل. اوعى تخاف من بكرة، قد يصلحك الله في ليلة. انت يأس من نفسك، عملت كام محاولة علشان تنفع؟ مرتين، تلاتة، عشرة، عشرين، مية؟ ايه كتير قوي. نحاول نعمل حاجات كتير جدا علشان ربنا يصلح أحوالنا، والسكة دي ومشينا فيها قد كده، وسمعنا الكلام اللي انت بتقوله ده، ياه وبرضه بنرجع. يا عم قد يصلحك الله في ليلة. المهدي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فيصلحه الله في ليلة. في ليلة تصبح حاجة تاني. حد عالم يمكن تكتب من عتقاء الله من النار في أول ليالي رمضان، ولو كتبت من العتقاء هتبقى شخص تاني. تبقى قاعد كده تلاقي لسانك شغال، استغفر الله استغفر. ايه ده؟ ايه اللي جابه كده؟ ده ما كانش بيعمل الكلام ده، ايه اللي عمل فيه كده؟ والله تلاقي نفسك قاعد، قمت تصلي ركعتين خفاف، مفيش بقى الوجع والتعب، وكفايه كده، حلو قوي قوي قوي قوي، الحمد لله حد لاقي، ده انا ما كنتش بركعها كده يعني. لا لا، هتلاقي حاجه تانية. تمسك المصحف، ده بيقول لك اعمل ختمه في رمضان. ختمه؟ طب ختمتين، تتنين كمان كده يعني. يبقى قاعد حاسس ان الموضوع صعب جدا عليه، يبص يلاقي نفسه الختمه اتاخدت ما شاء الله لا قوه الا بالله في زمن قياسي، واللي بعديها ومشيت. ايه ده؟ اصلحه الله في ليله. خلصت كل مشاكلك. كل واحد في بدايه الالتزام، الناس اللي ماشيه في الطريق بقالها فتره، مش ده اللي حصل في الاول؟ تلاقي كده ربنا فتح لك الابواب وبدات تمشي، وعايز من دي لدي، وعايز تقيم الليل، وعايز تصوم النهار، وتقول اذكارك، وتعمل وتسوي، وعندك القوه والحماسه دي. خلاص فطرت ليه؟ فطرت علشان احنا ما جددناش التوبه، عشان احنا ما شكرناش نعمه ربنا علينا. خلاص خلاص علينا دلوقتي ان احنا نجدد العهد. اوعى تخاف، لا تخاف ان بكره يبقى اسوأ، ولا تحزن وتيأس. إياك ثم إياك وطريق القنوط. اسمعوا معايا الآيات الجميلة دي في سورة يوسف. وواجب عملي النهاردة نقرأ سورة يوسف، والناس اللي هتصلي النهاردة بالليل يصلوا بيها. ليه بقى؟ أصلها سورة الأمل، سورة الأمل. والله تعالوا كده نشوف الآيات، نشوف السياق بتاعها. سيدنا يعقوب يقول لأولاده: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. هو ده بالظبط. بص بقى، انت محل سيدنا يعقوب، تحسسوا من يوسف، قلبك الضايع. ما كل واحد ضايع له حد، قلبك فين؟ ضايع، صح؟ راح هنا وهنا. تحسس قلبك، ابحث عنه، ان شاء الله هيرجع، وان شاء الله يرد اليك، وان شاء الله هيبقى القلب السليم اللي هتدخل بيه الجنة. فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بعدين تدخل على ربنا زي ما إخوة يوسف دخلوا على العزيز. ابن الجوزي يقول كده: ياخد المعنى ده دخل يقوله ايه؟ يا ايها العزيز. تقول لي ربنا انت بقى كده، ما ربنا ليه العزيز. يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر، يا رب تعبانين، يا رب خلصنا من الذنوب دي، تعبنا منها قوي، زهقنا منها ومش عارفين نخلص منها، يا رب توب علينا توبة ترضى بها عنا. يا رب مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة وأعمالنا ما تنفعش يا رب، لا صلاة ولا صيام ولا ذكر ولا قرآن ولا أعمال بر ولا حاجة تنفع تتقدم بين إيديك يا رب، وجئنا ببضاعة مزجاة قليلة، ما ينفعش يا رب نخش عليك بالمعاني دي وبالأعمال دي، بس عشمنا فيك كبير يا رب، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل. العمل الصغير ده كبره لنا، ضعفه لنا في ليلة زي ليلة القدر، عملنا يتضاعف 83 سنة وتصدق علينا. ابن الجزي يقول إنما الصدقات للفقراء. وصلت؟ اللي يدير ربنا أكتر الخير ينزل أكتر، هو ده تضاعف ما استطعت فإن اللطف مع الضعف أكثر. فاهمين المعنى؟ الواحد يبقى حاسس بالمعنى الشعوري، مش معنى كده لحسن حد يجي يقول لي تحسسوا من يوسف، الشيخ قال يوسف القلب، انا قلتش يوسف القلب، انا بقول المعنى الشعوري، الاحساس اللي انت تبقى حاسه زي ما هو اللحظة كان سيدنا يعقوب كان عامل ازاي، انت برضو نفس المعنى الشعوري، بس هو بيبحث عن يوسف وانت بتبحث عن قلبك الضايع، صح كده؟ شوفوا اخر السورة بقى، انا وسميتها سورة الامل عشان اخر السورة يقول ايه، حتى إذا استيأس الرسل، خلاص مفيش فايدة، وظنوا أنهم قد كذبوا، وكل اللي احنا بنعمله ده مفيش فايدة فيه، دعوة وشغل، سيدنا نوح 950 سنة شغل ومفيش فايدة، خلاص بقى عملنا اللي علينا وخلاص، وظنوا أنهم قد كذبوا، تيقنوا، ظن هنا بمعنى يقين، مفيش فايدة، وانت كده ما انا عملت المحاولات دي كلها صدقني، قيام وصيام وبتاع ما فيش فايدة. واحد اتصل بي يقول لي يا شيخ انا كل اللي انت متصوره بعمله بس برضو ما فيش فايدة، بعمل ذنوب قذرة جدا، اعمل ايه؟ هو ده بقى، وظنوا انهم قد كذبوا، ايه بقى اللي يحصل؟ جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يجي نصر ربنا، نصر ربنا على نفسك، نصر ربنا اللي احنا منتظرينه، انه ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بوعده ونخرج من رمضان ده بالعتق، بل برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. ليه لا؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة وحسن إسناده البصيري، قال صلى الله عليه وسلم لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما، يعني طالما فيك الحياة اوعى تيأس من رزق ربنا ليك. وأعظم رزق المؤمن مش الفلوس يا شباب، أعظم رزق المؤمن الإيمان، اوعى تيأس ان انت ما تبقاش مؤمن عظيم الإيمان. يا جماعة ده الصحابي ما عملش حاجة خالص، لم يسجد لله سجدة، يدوبك قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، منادي الجهاد، حي على الجهاد، دخل المعركة، قتل، ولم يسجد لله سجدة. وبقى فين بقى؟ بقى في رفقة النبي، مش في رفقة الصديقين. الشهداء دول فين؟ في الرفيق الأعلى، في الفردوس الأعلى، بيه موقف لحظة صدق، قال أشهد أن لا إله إلا الله، طب حي على الجهاد، نخش الجهاد مفيش مشكلة وخلصت. يمكن يحصل كده لحظة توبة صادقة ويتختم لك بيها وتبقى خلصت. حد عارف؟ لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر لا قشر له ثم يرزقه الله. تشوف المولود وهو لسه مولود كده ضعيف، حتة حمرة لا قشر له ثم يرزقه الله جل وعلا. ويمكن أنت تبقى كده، إذن إياك ثم إياك من أن يتسلل إلى نفسك الإحباط أو الإحساس بالفشل أو اليأس. دائما أبدا اعرف انها كل ما تسوء يبقى ده دليل على انها هتفرك فرق كبير. ان مع العسر يسرين، كل ما هتشتد تتسع. القاعدة الفقهية للفقهاء بيعلمونا يقولوا لنا كده: الأمر إذا ضاق اتسع. عارف أنت أول يوم رمضان، يا رب أعتق رغبتي من النار، ولسه أنت ما اتغيرتش. اليوم الثاني لسه، الثالث، العاشر، العشرين، رمضان هيخلص ومش هأعتق، رمضان هيخلص ولن يغفر لي. اعرف أن هناك رزق مخبوء سيأتيك. أنت حاسب كده أنها لم تقبل، وهي المسألة لسه ربنا سبحانه وتعالى بيختبر إخلاصك وصدقك، لأنه لو عجل لك بالفتح نمت كده شفت لك رؤية إن أنت ستبلغ ليلة القدر، ولا أنت في الفردوس الأعلى، ولا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، يا سلام الله أكبر، هتعمل إيه تاني يوم بقى؟ خلاص بقى مفيش مشكلة، خلاص خلصنا الموضوع. شفت، هي ليلة واحدة، هي شغل مفيش 24 ساعة جبنا الموضوع. فربنا سبحانه وتعالى يبتدي إيه؟ يخبئ هذه الجائزة عنك، تشتغل تاني يوم وتالت يوم وتصر هكذا طيلة الشهر، وبعد كده بقى ممكن الجائزة دي تجي لك، الله أعلم كيف تكون. بس هو المسألة المؤمن مشغول بتجويد العمل مش بثمرة العمل، هو دائما أبدا مش مهموم إلا بأنه لا أنا يظهر قصرت شوية، امبارح كانوا جزء قرآن لا هنخليهم اثنين، امبارح كانوا 100 استغفار لا هنخليهم 1000، امبارح أنا ما ظبطتش الصيام شوية برضو اتكلمت كلام فارغ كتير وضيعت وقت كتير، لا الصيام النهاردة هيبقى أحسن من كده. طول الشهر أنت ماشي كده، حينئذ تأتي المنح العجيبة. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. كذلك قال زكريا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وهكذا جرى الأمر لسيدنا يعقوب زي ما قلنا، هي دايما كده لما تزداد شدة يبقى الفرج سيأتيك. طيب قلنا 1، إياك إنك تيأس، إياك والإحساس بالإحباط، إياك وإنك تفكر في بكرة بشكل سوداوي. رابع حاجة، انظر دائما إلى الجانب المضيء ولا تغمض عينيك منه، فكر واشكر دايما كده، شعار من شعارات رمضان، فكر واشكر. فكر في نعمة ربنا عليك في رمضان، ان انت ربنا يمن عليك في انك ممكن تبلغ منزلة التقوى وتبقى في رفقة النبي محمد، ممكن يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ممكن تعتق رقبتك، ممكن يضاعف رصيدك من الحسنات، ممكن الأمور دي كلها تبقى جايزتك في رمضان السنة دي. يبقى منة ورحمة واصطفاء ما بعده اصطفاء ولا لا؟ وفي ناس كتير اتحرمت، في ناس النهاردة بقى مأواهم القبور، ويمكن برضو كان نفسهم يبلغوا رمضان، ويمكن ما كانش حد منهم يفرق عنك كتير. فلو استفاد بالمنة العظيمة دي حقها ايه؟ حقها الشكر. قال احد الصالحين لأخيه: كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب. اسأل نفسك، انا عايزك تكتب الأسئلة دي، ها، كم عاملته بما يكره فعاملك بما تحب. انت تعمل مخالفات وذنوب وهو نعمته برضه منزلها عليك، انت تبيت تعصيه والصبح يرزقك يبعت لك رزقك، انت لسه على المعاصي دي وهو سبحانه وتعالى لو شاء ان يعاقبك في الحال كان. كم عاملك بما تحب وعاملته بما يكره. السؤال الثاني: هل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ يعني أنت كنت نزل بيك بلاء شديد جدا وحتى تدعي بصدق وبإخلاص وتضرع وبعد كده خذلك؟ مفيش حد بيقبل عليه ويخذله، ليه يخذله؟ ده هو سبحانه وتعالى في كل دعوة لتدعوها يا إما يجعلها ذخرا لك يوم القيامة، يا إما يكفر لك بها سيئات لو وقفت قدامه بيها تبقى مصيبة ومشكلة، يا إما يعجل لك الحاجة اللي نفسك فيها ويديها لك. عايز اكتر من كده كرم واكتر من كده جود، ولو ما سألتوش يغضب عليك. هل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ السؤال الثالث، فهل سألته شيئا فلم يعطكه وما ادهولكش؟ قول أنا عايزك تقول من جواك أنا كان نفسي في حاجة وما حصلتش. يوم القيامة هتعرف ليه منعها. أنا قلت ما منعك إلا ليعطيك. هيقفل أبوابه ليه؟ بخيل سبحانه، حاشاه سبحانه، يده سحاء الليل والنهار ولا تنفد خزائنه على كثرة الرد. شوفوا بقى الكم مليار دول، مسلم وكافر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر ده ممكن يكون كافر فيجيب دعوته. شوف بقى كم مليار دول يدعوه ويقولوا له يا رب اعطنا كذا، فيعطيهم ولا يبالي ولا تنفد خزائنه. فكم سألته شيئا فلم يعطكه. أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك هذه الخلال، اتصور معايا أنت بتسرق والدك أو بتسرق مديرك، ماشي، والراجل بيعاملك معاملة كويسة جدا، بس أنت بقى الشيطان شاطر والكلام ده ورحت مادد إيدك على الحرام، كويس، الراجل عارف ان انت بتسرقه، لا خصم من مرتبك ولا طردك ولا اذاك ولا بلغ فيك، بل بالعكس تودد ليك بهدية جميلة، شكلك يبقى عامل ازاي؟ تتصور انت شافك وانت بتسرقه، فانت بقى اتلبشت، انا كده رحت في 60,000 سلامة، كده ضعت، كده مفيش فايدة. لقيت الراجل بيحط ايده في جيبه وبيديك شوية فلوس وبيقول لك ما تعملش كده تاني. أي إحسان وأي جود بعد ذلك؟ هكذا أنت تعصيه وهو يراك وهو مطلع عليك وهو ناظر إليك وهو بصير سميع رقيب شهيد، ثم هو بعد ذلك لا يحرمك رزقه، بل بالعكس فتح لك أبواب التوبة وفتح لك أبواب المغفرة وفتح لك الأبواب إن أنت تبقى فيها من أكرم عباده عليه. يا النعمة، يا بالله عليك، لما تحس المعنى ده وتتفكر فيه كده تبقى عايز تعمل إيه؟ الراجل ده اللي خيره مغرقك، ده اللي ما حرمكش وما عقبكش، حق عليك إيه؟ حق عليك إن أنت تسرقه تاني؟ ولا تبطل بقى، ولا كفاية بقى كده؟ الفرصة جت عشان تصحيح المسار. دائما أبدا عيش مع الآيات دي كتير قوي في زمن رمضان وغير رمضان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، عدد نعمه عليك. قال عمر بن عبد العزيز علامة الشكر تعداد النعم. ما انت لما تقعد تعدد النعم بعدين تلاقي نفسك قلت حولي ولا ايه ولا ايه، يا من انت كريم يا رب، يا رب لك الحمد يا رب، من جواك قوي كده. يبقى هو ده العجز عن الشكر تمام الشكر، ولو شكرته هتطيعه بعد كده هيسهل الأمر. أقول لك بقى الصيام والقيام والقرآن، وحنشتغل يا شباب وإن شاء الله هنعمل السنة دي حاجات عمرنا في حياتنا ما عملناها، وحيبقى أحلى رمضان في حياتنا. خلاص بقى أنت حاسس بالمعنى، جواك الدافع الذاتي المتجدد اللي هيشغلك إحساسك بنعمة ربنا عليك. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أنا عايزك لما يدخل رمضان حس كده إن ربنا بيديك الهدية. فاكر الراجل اللي طلع من جيبه فلوس وادهالك وادالك الهدية؟ استشعر الآية دي كده، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الله، بصوا كده حسوا إن رمضان ده شيء عظيم وكبير وحاجة. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وإياك أن تكون ممن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فكر واشكر. خامس حاجة، بالصدق والإخلاص ربنا هيتوب علينا إن شاء الله ويرزقنا الاجتهاد في طاعته. الحاجة اللي هتشغلك نية صادقة خالصة لوجه الله. شوفوا قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، قصة كعب بن مالك المشهورة. سياق القرآن بس أنا عايز أكمل الآية الثانية، يمكن الآية الأولانية حفظنا. بصوا الآية اللي بعدها قالت إيه، ربنا قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، مش دخلنا مع ذنوبنا ومعاصينا ومشاكلنا، هو ده ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وخلاص حس إن هو عايش في سجن، وده أعظم سجن، سجن النفس، إن أنت تبقى قاعد مصاب باكتئاب بقلق بمشاكل نفسية مهما كنت عايش النعيم. والله أنا دخلت بيوت أثرياء وأغنياء ويمكن كل حاجة في الدنيا عنده، لكن عايش في سجن ما تعرفش هو عايش إزاي، ما تعرفش هو لما بيفضفض معاك بيقول لك إيه، بيتكلم حاجة تانية خالص. إيه ده كل حاجة. واحد قبل كده ودوه على أحد المستشفيات الفاخرة جدا في البلد، الراجل عنده صداع، صداع مش عارف يعمل فيه إيه، عنده مصنع مشغل فيه 10,000 واحد، عملوا له أشعة على المخ مفيش مشاكل، يعملوا له قياسات والقلب وكل حاجة ما عندوش حاجة، والصداع مزمن. بقى يقول والله العظيم أنا على استعداد أجيب كل عامل في المصنع أديله 10,000 جنيه بس الصداع ده يتشال من دماغي. أنت مش عارف النعمة اللي أنت فيها. ضيق النفس ده بقى أعظم بلاء. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، أيوة هي دي بقى اللي هو ربنا مبتليك كل ده عشان توصل للمعنى ده، وظنوا تيقنوا يعني ألا ملجأ من الله إلا إليه، خلاص مفيش غيرك يا سيدي، جربت كل السكك وما نفعتش، كنت حاسب ان السعادة في شوية فلوس خدتها وما بقتش سعيد، كنت حاسب السعادة ان انا اتجوز واحدة جميلة اتجوزتها واهلا وسهلا كنت حاسب ان الواحد لما يشتغل في مكان مرموق ويبقى يعني عنده وعنده مش مهم اي حاجة، وضحيت بالصلاة وضحيت بكل حاجة عشان ابقى في المركز ده، كنت فاهم ان هي دي السعادة، وكنت فاهم ان هو ده اللي هيكفل لي ان الواحد يبقى مستمتع بحياته، جربت كل ده وما نفعش، ظنوا خلاص بقى تيقنوا تماما الا ملجأ من الله الا اليه، مفيش غيرك بقى، يحصل بقى وظنوا الا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم، يفتح لهم باب التوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. حلو كده اتفهم، يبقى لما تنكسر اكتر لما هتذل اكتر التوبه تفتح ابوابها تعرف تدخل على ربنا. امتى تعرف تدخل على ربنا؟ الايه اللي بعديها، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى بالصدق والاخلاص تبلغ، والله هي مشكلة لحظة صدق، والله هي مشكلة لحظة صدق، لحظة صادقة تقولها من جواك يا رب، من جواك من أعماقك، كل حاجة في الدنيا تخلص بلحظة الصدق دي. أنا أعرف ناس دخلوا في عمرة أول ما بصوا على الكعبة بصوا للناس اللي حواليهم، إيه ده مش عارف في أدعية والمفروض لما أشوف الكعبة أقول حاجة أنا مش عارف أقول إيه، بقى واقف يقول كده يا رب أنا مش عارف أقول لك إيه، بس يا رب يا رب أنا جاي لك ومش عايز غيرك، يا رب بلغني رضا، يا رب ورب لي بابك، بيقولها كده باللغة الدارجة كده مش عارف يقول إيه، وبقى يبكي إنه مش عارف ينطق الكلام اللي الناس قاعدة تقوله. شوف ده بقى النهاردة بقى عامل إزاي، لحظة صدق مع ربنا النهاردة بقى من خيار عباد الله الصالحين. يا جماعة هي كده، يمكن وانت واقف في القيام، يمكن وانت ساجد أقرب ما تكون من ربك تقولها له بقى، تطلع من جواك بقى، تخلص مشاكلنا دي كلها بلحظة صدق مع ربنا. بالصدق والإخلاص نبلغ رضا الرحمن ونبلغ هذه الكنوز العظيمة في رمضان. الأمر السادس، حاجة من الحاجات الأساسية برضه، نصيحة مهمة جدا عشان نبلغ الكنوز العظيمة في رمضان، مفيش نوم، مفيش كسل، مفيش راحة طالما انت حاسس من جواك قد ايه يعني ايه رمضان، مفيش وقت للفراغ، يعني حاجة من الحاجات اللي موقعانا في الذنوب ايه؟ ان انت مش عارف تعمل ايه. بيسألني يقول لي كده والله ما عارف اعمل ايه. صليت، ذكرت، عملت، تقعد ده يقفلها لك، كل ما تقول لي شمال يقول لك كذا، ما فيش، وعندي وقت مش عارف اعمل ايه، مش عارف. يعني الواحد مش طول النهار هيبقى في شغل شغل شغل، يعني الصبح شغل وشوية الصلوات اللي صليناها، الواحد عايز يقعد بقى يستريح شوية. فما فيش، انت هتقول لي دلوقتي قوم صلي الليل واعمل كذا وسوي كذا، انا عايز ابقى قاعد اعمل حاجة مرتاح، وانا قاعد برتاح بعمل ذنوب، وانا على الراحة كده بشتغل بقى. هو كده الفراغ. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عارف الطبيعة النفسيين بيقولوا 50% من السعادة مرهون بقرار واحد، أن تذبح الفراغ بسكين العمل. ده كلام علماء النفس مش كلام بتوع الدين، بيقولوا كده. لو إنك عرفت تعمل إيه فراغك، ربنا قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. شغل لسانك، تعبان شغل لسانك، شغل ايديك وادعي، اسجد سجدة، ارفع سماعة التليفون وحاول تعمل اي عمل بر. قل لفلان مثلا عندنا حالة حرجة يا جماعة والله وبنجمع لها علشان خاطر تعمل العملية الفلانية، اديك عملت عمل، اصلحت الذات باين ايما كان. ما تسيبش باب من ابواب الخير. عشان كده مفيش نوم، مفيش راحة، وانت محب. يعني أنا قلت لكم المعنى ده قبل كده، لما تمشي مع زوجتك خطين وتمشي مثلا تلاقي وانتم ماشيين بقى أيام العقد، أيام العقد محدش يلف معايا، أنا فاهم شايف في عيونكم الكلام كله. المهم وانت ماشي بقى كده أيام العقد وماشي جنبيها ولسه انتم ما تعرفوش حاجة في الدنيا يعني، فلسه المسائل ايه جميلة قوي وحلوة والعش الطير والكلام الحلو ده، فانتم ماشيين تلاقي نفسك ماشي مشيت لك كيلو 2 كيلو ولا انت هنا خالص. صحيح هترجع البيت تلاقي جسمك كله متهمد ومش هتقوم منها، بس وانت ماشي مع الحبيب ولا الهوى، الدنيا جميلة وظريفة. المحب كده. مالك ابن دينار قال ان المحب لله يحب النصب لله. اه والله العظيم التعب ده ليه قيمة قوي. ربيعة العدوية كانت لها ثوب تقيم به الليل، لما تيجي تصلي الليل تروح لابسة ازدلها وتصلي بثوب معين، فقالت إذا أنا مت فكفنوني في ثوب الخدمة. أيوة ده شغل الخدمة هو ده. فكفنوها فيه فرؤيت في المنام بعد ذلك لجاريتها فقالت لها ما صنع الله بك؟ قالت أبدلني بثوب الخدمة ثوبا من حرير وإستبرق وفتح لي من أبواب الجنان كذا وكذا وكان كذا وكان كذا. واحد توصف لها على نعيم ربنا قد ايه. أيوة ثوب الخدمة. فالواحد ساعات كده يبقى حابب قوي العرق اللي هو شغال فيه وانت قاعد بقى مجتهد في طاعة ربنا كده، العرق ده حلو قوي قوي قوي. أليس جوفك وانت صايم ورائحته يعني يتقزز منها الإنسان لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك، من المسك. وشوف قد إيه هو برضو كده تعبك ده عظيم قوي عند ربنا. فعشان كده أنا عايز أتعب له، نفسي أتعب له. تعالوا يبقى هو ده شعرنا ويبقى ده حاجة من أمانينا، عايزين ندوق طعم التعب لله. ربنا قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. العلماء قالوا لنا واحنا خدناها شعار اول يوم لو فاكرين، البدايات المحرقه تؤدي الى النهايات المشرقه. التعب يوصل، ربنا لا يضيع اجر من احسن عمله. والله ربنا مش هيضيعك، اذا لن يضيعنا، مش ممكن تتعب له وينساها لك. ربك كريم قوي بس انت محتاج تعرفه قوي. لو تعبت في الخدمه وانت واقف ورجليك تعباك قل لها تذكري تورمت قدماه من طول القيام فقال أفلا أكون عبدا شكورا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وانت صايم وتعبان واليوم يكون مثلا حر شوية او ما تسحرتش كويس، المهم تعبان من شدة الجوع، قل لبطنك وضع عليها الحجر صلى الله عليه وسلم، وكان لا يوقد في بيته النار شهرين ولا يأكل إلا التمر والماء، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وانت هتبقى أحسن من النبي ولا إيه؟ ده احنا نقطع نفسينا، ده هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما كانش مستني غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان أيمانا وحسابا، ما كانش عنده دي. وكان صلى الله عليه وسلم على عباده أعبد خلق الله إلى الله. إذن أنت من هنا ورايح تبقى عايز إيه؟ عايز تتعب لربنا. الخطوة التالية، اوعى بقى تسوف، اوعى من إيه؟ خلاص يا شيخ والله بجد السنة دي هيبقى حاجة جديدة، إن شاء الله هنعمل حاجة كويسة قوي. لا، رمضان السنة دي هيبقى شيء مختلف، بس يعني بالراحة علينا، خليك حنين حبة حبة. لا، ما ينفعش تسوف. رمضان السنة دي يمكن ما يتعوضش يا جماعة، احنا كل يوم والتاني في فتن، وكل يوم والتاني بتزداد الفتن وتزداد المشاكل، وكل واحد منكم شايف حاله السنة دي من السنة اللي فاتت من اللي قبليها. اياك والتسويف، اوعى تقول السنة الجاية هكون استعدت افضل، السنة دي بقى يعني ايه هنسخن، هنعمل شغل حلو كده، نشوف كده رمضان ايه النظام، يعني نجرب كده المسائل. مشي معانا الموضوع، نكمل ان شاء الله رمضان الجاي. اوعدك اوعدك ان شاء الله حاجه ثانيه. لا، ما ينفعش. اياك وتسويف الشيطان لك. كان ابن عمر يقول: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك. حط الآية دي قدام عينيك كتير وتذكرها. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. شوفوا كل واحد هتبقى دي أمنيته: يا رب رجعني هشتغل كويس، رمضان هقطع نفسي فيه، ده أنا هختم كل 3 أيام، ده أنا هصوم صيام عمري ما صمته في حياتي، هيصوم عيني وهتصوم لساني وهيصوم كل حاجة. لا يا رب خلاص، أنا عرفت يعني موت، أنا عرفت يعني حساب، أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جالك بدل النذير 10، أصحابك فلان اللي مات فجأة، أو سمعت عن واحد من زمايلك ولا واحد من دورك مات، وتقول خطفوا الموت، والموت ما بيخطفش، كله يأتي بقدر. فلان اللي النهاردة مرض ومش قادر يعمل الأعمال اللي كان بيعملها، فلان اللي ابتلي بابتلاءات شديدة وهم الدنيا بقى ركبه بقى مش عارف يعمل ايه، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عشان كده الفرصة انك دلوقتي تجدد نيتك، يلي صلاة الفجر واقعة وما بتتصلاش ابدا في وقتها، وعمرها كل فين وفين لما تصليها حاضر، الفرصة قدامك ان الخمس صلوات تصحح نيتك وتجدد توبتك انه يبقوا في اول الوقت، الفرصة دلوقتي، اوعى تقول بكرة. يلي لغاية النهاردة مش عارف تبطل المعاصي اللي بتعملها في الخلوات، يلي مبتلى بعادة سيئة، يلي مبتلى بإطلاق البصر، يلي مبتلى بصحوبية وبنات ومش عارف تخلص، يلي مبتلى لسه بأكل حرام وانت عارف انه حرام، يلي لسه بترابي، يلي لسه بتغش، يلي لسه بتشتغل في مكان محل شبهات ولغاية النهاردة مش عارف تاخد القرار، القرار دلوقتي، الفرصة دلوقتي، إن لم تكن في رمضان فمتى؟ يلي النهاردة لسه بتقولي حبقى ألبس الحجاب، حبقى ألبس إزدال، حبقى أعمل، حبقى ألبس لبس فعلا يرضي ربنا عليا، بس يعني خطوة تقيلة شوية، استنى عليا حبتين، مفيش وقت. ماذا تنتظرون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال، الحق والله الحق، ما فيش وقت، والله ما في وقت. انت حاسب المسألة لسه فيها ايام، لسه شهور، لسه سنين. يا جماعة موت الفجأة اقرب ما يكون منا، والله بادروا بالاعمال، هل تنتظرون الا فقرا منسيا؟ اظن ما فيش اكتر بقى من قصة الفقر المنسي النهاردة وغلاء الاسعار والمشاكل وهم احتياجات البيوت واوا منسي. هتفتكر ايه ولا ايه؟ هتفتكر ان تجيب للعيال النهاردة حاجات المدارس وتشوف الجامعات وتشوف بقى كسوتهم شتاء وداخل علينا رمضان منسي؟ فقرا منسية او غنى مضغية، واللي معاه وبقى معاه قد كده بقى يفكر انه ازاي يحافظ على المركز الاجتماعي اللي هو عايشه، وازاي يجدد، وازاي الناس اللي هو بقى في وسطهم ما يبصش عليه تاني ويقول ايه الحق ده هيرجع تاني يبقى كذا وكذا. فقرا منسية او غنى مضغية او مرضا يجي لك اي ابتلاء من الابتلاءات. النهاردة طواعين العصر ما اكثرها وما اخطرها، او هرما مفندا، او تكبر في السن تيجي بقى تحاول تعمل الحاجات اللي احنا قاعدين نقول عليها دي ما تقدرش، صحتك مش جايباك، او هرما مفندا او موتا مجهزا. موت الفجأة علامة من علامات الساعة واحنا في زمان اخر الساعة. او موتا مجهزا او الدجال، فشر غائب ينتظر، او الساعة والساعة ادهى وامر. مستني ايه؟ مستنية ايه؟ هو احنا بنقول الكلام ده ليه؟ يعني هو انا هقعد اقول لكم يا جماعة الحق ويا جماعة كذا كذا ليه؟ هو كل الفكرة ان انت بس بتقول لنا موعظتين عشان يعني تسخننا شويتين على رمضان وخلاص، انما اللي انت بتقوله ده كله لسه بدري يا عم، بالراحة علينا، ايه الحكاية؟ ما تاخدناش كده. والله الذي لا اله الا هو، انا ما اخرج هذه الكلمات الا من قلب مشفق على كل واحد منكم وعليا في الاول. اقسم بالله انا اعتقد اعتقادا جازما ادين به امام رب العالمين اننا في زمن التمحيص، وزمن التمحيص اللي هو ربنا بيميز فيه الخبيث من الطيب، فيركم الخبيث، الوحش ما بقاش ينفع. انا ياما شفت ناس كانوا معايا وكانوا حوالينا وكانوا بيحضروا الدروس وكانت جواه مشاكل، والنهارده ضاع ومش عارف يرجع، وبيكتب لي وبيراجعني ومش قادر. اللي وحش بقى وحش خالص، واللي كان عنده شوية ماشي وخايف وماشي بخطوات بطيئة قوي مش قادر يجري، الزمن ما بقاش ينفع في الجري، فماشي جنب الحيط وتقول يا رب خلصنا منها بسلام. اقسم بالله ان هذا زماننا، فيا تلحق يا ما تلحقش. يا رمضان ده ما تدريش ايه اللي يحصل في رمضان اللي بعديه، كل الامور وكل البوادر بتقول ان احنا من اسوأ الى اسوأ، فالحق رمضان ده، الحق توب في رمضان ده، الحق جدد توبتك، الحق ثواب المغفرة والعتق، واسأل ربنا سبحانه وتعالى في زمن الفتن دي. وان اردت بقوم فتنة فاقبضني اليك غير مفتون. والله والله هي دي دعوة الواحد النهاردة في الزمن ده. انا مش بحزنكم بس انا بتكلم بواقعية، انا مش عايز الكلام ياخدنا وخلاص ونضحك على بعض. يا جماعة والله هكذا، ان اردت يا رب بقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين. الحق كنز رمضان السنة دي ما يضحش، بالله عليك بالله عليك طب قبل ان تغرق السفينة، بالله عليك ان كنت محبا لله، إن كنت عارفا لله، إن كنت ملما بنعمة رمضان فبادر قبل أن تبادر. عايزك السنة دي تلحق تعمل بقى الحاجات الكبيرة. إحنا اتفقنا على جداول وقلنا الجدول اليوم يمشي إزاي وقلنا كل يوم نعمل إيه، فأحلى رمضان في حياتي وفي رمضان فرصتك. النهاردة خلاص مذاكرة ليلة الامتحان، فمذاكرة ليلة الامتحان تبتدي تاخد بقى إيه البرشامة اللي هتمشي الدنيا. بكرة خلاص ما بقاش ينفع، ما بقاش ينفع بقى نقعد لسه نأسس ونقول واشتغل على الحكاية دي اسبوعين ثلاثة وتشوف كده ايه اخبار الصيام وايه اخبار القيام. لا خد بقى ليه الحاجات اللي مفعولها جامد عشان نلحق نخلص. فعشان كده عايزك تشتغل في الامور المضاعفة، وعايزك تكنز هذه الكنوز. هنحط بسرعة كده خمس حاجات هنركز فيها قوي قوي قوي في الأيام البسيطة المقبلة، وفي نفس الوقت تبقى هي دي إن شاء الله خير استعداد لرمضان. أول حاجة، كنز الأولاني اللي عايزين نكنزه من كنوز رمضان في اليومين اللي جايين، كنز الاحتساب. احنا اتكلمنا على الاحتساب، بس انا عايزك تاخد بالك بقى من هنا ورايح، اي عمل تعمله، هنصلي العشاء كمان شوية، قبل العشاء وانت رافع ايديك تكبيرة الاحرام، ثانية بس، ثانية كده هتصلي العشاء ليه؟ عشان ربنا يرضى عني، عشان ربنا يغفر لي، عشان اللي هيصلي صلاة العشاء ستكتب له نصف الليل قيام. اي معنى من دول؟ انا بقول اي حاجة جت في دماغ، بس يا رب ترضى، خلاص خش في الصلاة. انما مش الله اكبر وخلاص. انت صايم ليه؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، عشان ربنا يغفر لي. حلو، معناه معنى بس مرره على قلبك وانت بتتسحر، مره وانت هتصلي القيام، ها قيام معنى المغفره، معنى القرب، نفسي اقرب له بقى، اصل قيام الليل ده دأب الصالحين وجميل قوي، فعايز بقى احس بالمعاني دي. ها هتدعي دلوقتي ليه؟ برفع ايدي، قال لي ادعوني استجب لكم، بحبه، هو كده هتجيبه على لسانك ليه؟ ده ذكر الحبيب ده على اللسان مفيش امتع منه، بحب اجيب اسمه على لساني، هو كده معنى الكنز الاولاني، كنز الاحتساب. كل ما هتزود في النية يبقى ارجى للاخلاص، يبقى ارجى انه الثواب يبقى اعظم واكثر، فعايزك تضاعف من نواياك. ماشي كده؟ يبقى هذا الأمر الأول، عدد النوايا في الأعمال حتى يزيد أجرك. الكنز الثاني، كنز الإحسان للغير. أصل رمضان أنا مركز ليه؟ رمضان الواحد بيبقى المعاني اللي ممكن يكون بيشتغل فيها للغير التفطير، لكن غير كده الواحد مهموم بهم نفسه، قراءة قرآن، صيام، قيام، ذكر، كله كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أمشي في قضاء حاجة أخي خير من أن أعتكف شهرا في مسجدي. اعتكاف شهر في مسجد النبي اللي الصلاة فيه بألف صلاة، يا عم هتصلي الخمس صلوات بس، خمس صلوات بس، يبقى خمسة في 30 أدي 150، اضرب في 1000 150 ألف صلاة. حد يجيب بقى حاجة من دي؟ ده في صلاة بس، ده معتكف بقى، واللي بيعتكف ده ربنا بيباعد بينه وبين النار ثلاثة خنادق، مسيرة كل واحد والتاني 70 خريف. بص قد ايه ده الاعتكاف في 30 يوم، شفتوا بقى بقيت القصة بقيت قد ايه، اضرب انت بقى. هي دي، عشان كده كنز الاحسان للغير. عشان كده انا عايزك تبقى فعال للخير، يعني اكتر صدقاتك في رمضان، اعظم صدقاتك في رمضان زكاة مالك، اللي هيخرج زكاة ماله وبيخرجها في رمضان يخرجها ويزيد في الصدقات. عايزك تعمل بقى أعمال البر، زيارة الملجأ اللي اتفقنا عليها، عايزك تروح تفطر يوم مع فقراء غلابة عشان تكسر الكبر من ناحية، وفي نفس الوقت الجماعة دول ربنا عندهم، الله عند المنكسرة قلوبهم. احنا قلنا الحسن البصري كان إذا أتاه الفقير قال مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي، هو ده سعي على أرامل، تروح مستشفى من المستشفيات وتسأل كده احتياجاتهم وتحطها شغلانة، مثلا عايزين اكياس دم، مثلا عايزين كذا، عايزين كذا، احتياجات معينه في حاله حرجه، وانت تعرف اخ يكون ميسور ترفع سماعه التليفون، عندنا حاله يا اخي نعمل كده، وتقعد تقطع نفسك طول النهار والليل عقبال ما تلم لهم فلوس وتجيب لهم وتسوي لهم، بس هو ده العمل الفذ. ايوه دي الاعمال الفذ الكبيره، بس تقطع نفسك مش خدمه، ومش عشان انت بتحب الحكايه دي وانت اجتماعي والناس بقى تقول عليك ما شاء الله عليك والكلام ده، لا ده عمل خفي لله ما حدش يطلع عليه، حاجه كده فعلا تعملها بقى في زمان رمضان. شوف بقى انت تبقى عامله ازاي دي، تروح انت مثلا في مستشفى وتفطر مع المرضى اللي يكونوا مثلا صايمين ولا حاجه، وهكذا، بحيث ان يبقى العمل كبير. احلى معاني الايمان تستشعرها هنا والله، اللي بيتعدى نفعها، مش انا بقى قريت بس وذكرت بس، انا ما قلتش ان انت ما تقراش وما تذكرش، انا بقول الاعمال اللي تزود فيها، ده جنب الشغل بس، يعني انت ممكن تختم انت ختمتين او ثلاثة والتاني هيجيب سبعة او ثمانية، تجيب ثلاثة بس انت عملت اعمال تانية مضاعفة وكبيرة. فعشان كده كن احب الناس الى الله، قال صلى الله عليه وسلم: احب الناس الى الله انفعهم. كل ما تبقى انفع للناس كل ما يبقى ثوابك اعظم. شنط رمضان النهاردة برضو الناس بتشتكي وياه عشان شنط المدارس والحاجات واحتياجات الناس، اشتغل ان شاء الله جيب لهم شنطة. اديك فرقت عن مسلم كربة. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك، قال افضل الاعمال ادخال السرور على قلب المسلم. قال ايه بقى ادخال السرور؟ ان انت تروح تحضر فرحه؟ لا مش دي. قال ايه؟ تسد عنه دينه، تفرج عنه كربته. ايوه دي الحاجات اللي بتتفق. انما يعني ماشي ما قلتش لا اروح احضر فرحه، بس مش هي دي اللي فيها الشغل التقيل، اللي فيها افضل الاعمال ادخال السرور على قلب المسلم. اذا يبقى تسعى في قضاء حوائج المسلمين، هي دي كنز الاحسان الى الغير. الكنز الثالث كنز حسن الخلق. واخدين بالكم انا فرغت من الكلام على الصيام والقيام عشان محدش يقول انت ما قلتلناش صيام وقيام، اتكلمنا على نوايا الصيام ونوايا القيام وقلنا الخير ده كله ايه. انا عايز بقى الحاجات التانية اللي مش واخدين بالنا منها. حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات القائم الصائم. يعني ممكن واحد يقيم الليلة كلها، يطلع من المسجد اللي بيصلي بجزء يروح تهجد بيصلي بجزئين ولا كذا، ويصلي طول الليل باربع خمس اجزاء كويس، وطول النهار ما شاء الله، وانت تاخد ده كله بعمل صالح فيه حسن خلق. زي ايه يا شيخ حسن الخلق؟ اول حاجة واهم حاجة بر الوالدين. تروح تقبل ايد الحجة ورجليها كمان يجوز يا شيخ؟ اه والله يجوز. محمد بن المنكدر كان يضع خده على الأرض ويقول لأمه بالله طئي بقدمك خدي، يقول لها دوسي عليا، دوسي عليا برجليك من الطرائف. أحد مشايخنا بيقولوا له يا شيخ انت ليه بيحبوك الناس كلها؟ قال لهم يعني إن كان من شيء فأسأل الله تعالى أن يكون بري بأبي وأمي. فبيحكي الشيخ بقى هو بيبر أمه إزاي، يقول أنا أقبل أمي من باطن القدم، مش ظاهر القدم، باطن القدم اللي أنت بتمشي عليه ده. يقول لما أمي تبقى قاعدة كده أقبل قدمها من باطن القدم وأسأل الله تعالى أن أكون بارا بها. فالأخ بيقول لي وأنا قاعد، قلت بقى بص دي العملية كلها بس إحنا نجيب الحاجة ونقعدها ونبص في رجليها هنبقى مشايخ الدنيا كلها، خلصت المشكلة. فيقول رحت رايح جاب من المكتبة أي حاجة بتتكلم على بر الوالدين، فبصيت لقيت أثر عن أحد السلف إنه كان يجيب لحيته ويقعد يمرغها في قدم أمه، فقال رؤية في المنام أن لحيته بيضاء وأنها تأخذه إلى الجنة. يعني نور، كان دلالة على بر الوالدين إنه النور صاحب به بكذلك. فقال بس رحت جايب الحجة وقعدت لها وقلت لها أنت عليك الدنيا كلها دلوقتي، أنا مستقبلي كله مرهون دلوقتي باللحظة دي. يقول لي يا شيخ ومرغ وأعمل إن أشوف حاجة هو كده. فلا شك لا والله بجد بر الوالدة ده احنا بنقول إنه عقوق ما بعده عقوق وعقوب مقيت، أن تقدم الزوجة أو الحبيبة على الأم. يعني لو هي قالت لك انا عايزه موبايل عشان ابقى اكلمك وكده ومش عارفه ايه، تنزل جري مفيش مشكله، ده فيها مكالمه اخر الليل فالمساء كده، وامك تقول لك هات لك كذا ولا اعمل كذا، تقعد تقول ما هتعمل بيها ايه يعني الحاجه، هتعمل ايه بالقصه دي، خليك يا حاجه خليك كده زي ما انت، ادعي لنا بس الله المستعان. لا لا لا لا بجد، قال صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاه لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. ده حاجة. ايه برضو عشان بس انا عايز اركز في النقطة دي عشان نفكر في كذا حاجة نعملها، يبقى بر الوالدين كفالة الايتام. طبعا احنا قلنا هنروح الملجأ وحنمسح على رأس اليتيم، شرط امسح على رأس اليتيم بس ما تصلعلوش، يعني مش تحلق له يعني بالراحة على الواد، يعني امسح على رأس اليتيم كده بالراحة. خدنا والله شوية شباب كده وطلعنا بيهم قاعدين بقى، انا قلت لهم امسح على رأس اليتيم واطعمهم طعمك، يمسكوا الواد ايه حلال قال لك امسح يبقى لازم، فامسح على رأس اليتيم بالراحة كده بالراحة يعني واطعمهم من طعمك وتجيب له وجبة وتأكلها له. وكفالة انا وكيف اليتيم في الجنة كهتين. واحنا عايزين في زمان رمضان ان احنا نبلغ مرافقة النبي محمد ومرافقة النبي بكفالة اليتيم. كفالة اليتيم ان شاء الله تدفع له 5 جنيه كل شهر، اهو بتساعد وخلاص. بس ما تروحش عند بتوع دار الايتام الخمس نجوم، سيبكم من بتوع المعادي هنا وسيبكم من بتوع بتاع، عايزين الغلابه، الناس الغلابه لحسن تخش تبص تلاقيهم قاعدين 5 ستارز اصلا، والعيال ما شاء الله لا قوه الا بالله، انت تبقى عايز تقعد معاهم اصلا. لا خلوكم في الايه الناس اللي ما فيش ستارز خالص، وخليك في اللي فوقيه كده. يعني كفاله اليتيم ايه؟ برضه سعي على ارمله او مسكين. قلنا برضه شوف واحده ارمله ولا حاجه وتسعى عليها، او مسكين تبقى انت نفقتها من جيبك، وبرضه بما تستطيع، انت راجل على قد حالك باللي تقدر عليه، كان هو تقدر عليه رغيف خير. لا تحقرن من المعروف شيئا. انك تفرج عن مسلم كربه، تلاقي ياما ناس عندهم مشاكل، قلت لك لو رحت المستشفى ولا رحت في اي مكان من الاماكن دي هتلاقي بقى كرب الناس من هنا للصبح، فتفرج عن واحد من دول كربته. من الحاجات اللي تظهر فيها حسن الخلق التحب في الله، وده في زمان رمضان بقى، فطرت وكلت ترفع سماعه التليفون، يلا يا فلان عشان نروح نلحق نصلي مع الشيخ فلان، وهو مثلا فلان يبقى قضاء حاجه مسلم، اللي عنده سياره ياخد فيها 2-3 ويطلع بيهم على الشيخ فلان او الشيخ علان وهكذا، عشان يبقى معنى من معاني الحب في الله. وجميل قوي اجتمعنا عليه، صلينا مع بعض وتفرقنا عليه، يمكن ان شاء الله نبقى من السبعه الذين يظلهم الله بظله. من المعاني المهمه قوي اللي انت تعملها التواضع. يعني ايه؟ انت محتاج ان انت تنكسر لله شويه في رمضان، تتواضع للغلابه والمساكين دول، وتتواضع حتى مع الناس اللي عاملك بعكس كده بكبر ولا شيء. المؤمن غر كريم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، المؤمن غر كريم، يعني ممكن الناس تقعد تعمل عليه بس هو امره عند ربنا سبحانه وتعالى. حاجه من الحاجات اكرام الضيف، طبعا الضيف بقى اللي بيجوا في رمضان وما شابه، الحلم وكظم الغيظ، الرفق في كل احوالك، كل المعاني دي عايزين نجدد يا جماعه فيها المعاني علشان يبقى حسن الاعمال. عايزك بقى الكنز الاخير، كنز الاجور المضاعفه. عايزك، عندنا 4 جمعة في رمضان، اعظم حديث مفيش زيه فيما نعرف في السنه كلها. الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أنت متصور من المسجد لغاية بيتك، من بيتك للمسجد 1000 خطوة، يكتب لك 1000 سنة قيام وصيام. الأخوات طبعا دلوقتي حالا سؤال، طب وإحنا معلناش جمعة نعمل إيه؟ لو إنك حثيتي زوجك أو ابنك أو أخوك على التبكير لصلاة الجمعة وإنه ياخد الثواب ده، إحنا لسه قايلين بالاحتساب تاخدي كل حاجة. والله بالاحتساب، الدل على الخير كفاعله. يبقى حاجة من الحاجات إن أنت تأمرين إنه يروح علشان يضاعف الأجر. 2 من الحاجات اللي يضاعف بها الأجر جدا جدا، قلنا اللي يروح يصلي نافلة تكتب له ثواب عمرة، واللي يروح يصلي فريضة تكتب له ثواب حجة، يضاعف بها الأجر. طبعا جلسة الشروق، صلاة الضحى وأهميتها إنها تبقى على الأقل صدقة عن كل جسمك، كل مفصل في جسمك 360 مفصل يكونوا كلهم يأتوا دول صدقتهم في ميزان حسناتك بصلاة الضحى. عايزك تصلي 2 ركعة كل يوم حيث لا يراك الناس عشان بيضعف الجام 25 ضعف. عايزك تتواصى بخير الأعمال، النبي قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ أحسن حاجة أزكاها عند مليككم أرفعها في درجاتكم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق، أحسن من الصدقات بالذهب والفضة، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، أعظم من الجهاد في سبيل الله. إيه بقى؟ ذكر الله، الذكر أعظم من كل ذلك. فعشان كده عايزك تهتم، الذكر المضاعف، الاستغفار المضاعف اللي هو إيه؟ الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. طيب التسبيح المضاعف اللي هو إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ستنا جويرية، لا قعد على المصلية بتاعتها من ساعة ما سابها قبل ما ينزل لصلاة الفجر لغاية بعد الشروق، بص لها قاعدة بتسبح، قال لها: أقول لك على حاجة تجيب كل اللي أنت بتعمليه ده كله. إيه بقى؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هتنزل الشغل، طيب وانت داخل الشغل تقول إيه؟ ذكر السوق، ذكر السوء ده الشيخ الألباني محسن الحديث. في ناس مضعفينهم، خلينا يا عم مع المحسنين الحديث، خلينا ناخد الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي يدخل السوق يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ كتب الله له 1000,000 حسنة، 1,000,000 حسنة، ومحى عنه 1,000,000 سيئة، ورفع له 1,000,000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. قلنا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. من الحاجات برضو المضاعفة في الذكر غراس الجنة، تغرس نخلة في الجنة بإيه؟ سبحان الله العظيم وبحمده، تغرس لك نخلة في الجنة. تبني كل يوم قصر في الجنة بإيه؟ قل هو الله أحد 10 مرات. تذكر ربك بأحب كلام إليه، أحلى حاجة ربنا بيحبها إيه؟ سبحان الله وبحمده، هذا ما اصطفى الله لملائكته ولعباده. وفي لفظ أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تجيب الكنز بقى، ومحتاج أو الكنز ده علشان كل يوم تستقوي بالله عشان ربنا يديك القوة، كنز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. من الحاجات الصدقات طبعا، الصدقة بس مش الصدقة اللي هي للفقير بس، صدقة جارية. صدقة جارية زي إيه؟ إنك تتكفل طالب علم، بس يطلع طالب علم بجد وكل كلمة بعد كده ينطقها في ميزان حسناتك. إنك تعمل مثلا مشروع زي سبيل مياه، إنك تحط كتب في مكتبة الناس بتقراها يعني إيديهم فيها بحيث إنه يكثر من أعمالك، إنك تعمل شريط وقف، بس الشرط فيه هتاخد الشريط وتوزعه لغيرك عشان مثلا كل واحد هياخده بعشرة وانت تجيب لك 100 شريط، يبقى 1,000 واحد سمعوه كلهم في ميزان حسناتك، أو كتيب بنفس الشكل، أو أذكار المطويات بتاعة رمضان وغيرها، كل الكلام ده بحيث إنه إيه؟ صدقات جارية يتعدى نفعها. وفيها نية تانية، نية الدعوة، لأن كل دول هيبقوا في ميزانك، فعشان كده يبقى العمل مضاعف وكبير عند رب العالمين. من الحاجات أخيرا بس دي بقى للمعتمرين طبعا، ما فيش بقى أعظم من كده مضاعفة للأجر، كل حاجة يا عم ب100,000. طب أنت مش هتطلع، تعرف تجيب الأجر ده؟ بالاحتساب إزاي بقى؟ يعني أنت، أنا عايزك كل يوم، كل يوم، أنا قلت الكلام ده في فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، إن إحنا مش هنبلغ الحج، طب نعمل إيه؟ كل يوم تدعي يا رب حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر. عايزك أنا بقى الدعوة دي على طول في السحور وفي الفطار، يا رب حبسني العذر فلا تحرمني الأجر، تكتب لك الأجر ده كله. الكنز الأخير يا شباب عتق النار، هقول لك فيه حديث واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خلق كل إنسان من بني آدم على 60,300 مفصل. خدوا بالكم بقى معايا في الكلام، فمن كبر لله قال الله أكبر، وحمد لله الحمد لله، وهلل لله لا إله إلا الله، وسبح لله سبحان الله، واستغفر لله استغفر الله، وعزل حجرا عن طريق الناس، أدي إماطة الأذى عن الطريق، أو شوكا أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف ونهى عن منكر، عدد تلك 60,300 السلامة يعني المفصل، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه من النار. يعني إيه؟ يعني هما 3 أعمال. إيه هما؟ 1 الذكر اللي احنا قلناه، تسبيح وتكبير وتهليل وتحميد واستغفار. 2 إماطة الأذى عن الطريق، وآخر حاجة أمر بمعروف ونهي عن منكر. لو عملت دول قال فقد زحزح نفسه عن النار. أخيرا تذكر أن ربك يقول لك يا ابن آدم مهما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك، وإن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا وذنوب استقبلتك بمثلهن من المغفرة وأغفر لك ولا أبالي. بادر، قال صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر ألقاها وإلا كتبت 1. فأسأل الله تعالى أن يكون رمضان هذا العام لنا جميعا شهر العتق من النار،